بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب لعق الأصابع. قال: حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها. قال سفيان: سمعت عمر بن قيس يسأل عمرو بن دينار: أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها عمن هو؟ قال: عن ابن عباس. قال: فإنه حدثناه عن جابر رضي الله عنه قال: حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا، وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام ماجه رحمه الله: باب في لعق الأصابع. وهذا من آداب الطعام، من آداب الأكل، من آداب الأكل للطعام، أن الإنسان إذا فرغ وانتهى من الأكل فإنه يلعق أصابعه ليأخذ ما بقي عليها من آثار الطعام، ولكن لا يحصل اللعق إلا في الآخر، أما في أثناء الطعام فلا يلعقها، لأنه لا فائدة من لعقها، لأنها سيحصل لها أن يعلق بها الطعام مرة أخرى، لأن لعقها في أثناء الطعام لا يفيد، لأنه سيعود إلى الأكل وسيعلق بها ما يعلق. ثم أيضا هذا الفعل يقدر الطعام على من يشاركه، يعني يكون يلعق ثم يدخل أصابع مرة ثانية ويتكرر ذلك منه، فإن هذا يسيء إلى من يشاركه ويجعل من يشاركه لا يرتاح إلى هذا الصنيع، ولكنه عند الانتهاء من الأكل يكون الطعام بقاياه يأخذها الإنسان يلعقها، لا شك أن هذا فيه أخذ يعني هذا الطعام الذي علق بهذا. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث قال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، فقد تكون البركة في هذا الآخر الذي بقي في الأصابع. وقال في هذا الحديث: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يمسح فلا يمسح يده، إلا يمسحها بمنديل أو بشيء من أجل أن يزيل يعني هذا الآثار التي فيها، وإنما يلعقها، وما بقي بعد ذلك من الزهومة ومن الدسومة التي كانت بسبب الأكل فإنه يمسحها ويغسلها، قل يمسحها بمنديل أو بشيء ويغسلها. فقوله حتى يلعقها يعني بنفسه، أو يلعقها من يعجبه ذلك أو يرضى بذلك كولده أو خادمه أو زوجته، ممن يعني لا يحصل منه الكراهية لذلك، يعني إذا وجد شيئا من هذا، إذا وجد شيئا من هؤلاء أو حصل أحد منها وهم لا يكرهون فله ذلك، وإذا فعلها بنفسه فلا شك أن هذا هو الأولى، إذا فعل هذا بنفسه دون أن يضيفه إلى غيره فلا شك أن هذا هو الأولى. نعم. قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني صدوق أخرجه مسلم و الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن سفيان بن عيينة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عمرو بن دينار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء عطاء بن أبي رباح ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عباس وهو صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه وأحد العباد له الأربعة من أصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد مكيون لأن محمد بن أبي عمر مكي وسفيان بن عيينة مكي وعمر بن دينار مكي وعطاء بن أبي رباح مكي وابن عباس مكي. نعم. قال سفيان سمعت عمر بن قيس يسأل عمر بن دينار أرأيت حديث عطاء لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها أو يلعقها عمن هو؟ قال عن ابن عباس قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء. حدثناه فإنه حدثناه يعني عطاء. قال فإنه حدثناه عن جابر قال حفظناه من عطاء عن ابن عباس قبل أن يقدم جابر علينا. وإنما لقي عطاء جابرا في سنة جاور فيها بمكة. يعني هذا الحديث الإسناد فيه الإسناد فيه قبل عطاء من عمرو بن دينار. نعم. نعم. نعم. نعم. قال عمرو بن قيس إيش؟ قال سفيان. نعم. سمعت عمر بن قيس. نعم. يسأل عمرو بن دينار. نعم. أرأيت حديث عطاء؟ نعم. عمن هو؟ قال عن ابن عباس. قال فإنه حدثناه عن جابر. يعني أن هذا الحديث جاء يعني من طريق عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس وجاء أيضا عن عطاء ابن عن عطاء ابن أبي رباح عن جابر. يعني أنه جاء من الطريقين لكن مشهور أنه عن ابن عباس وأن سماعهم لحديث جابر إنما كان متأخرا يعني عند في السنة التي جاور فيها يعني بمكة. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسح أحدكم يده حتى يلعقها فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وهذا فيه ما في الذي قبله إلا أنه ليس فيه إلا اللعق وليس فيه إلا العاق. وفيه التعليل لكون الإنسان يعني لا يفوته شيء من الطعام بحيث أن ما علق بأصابعه فإنه يلعقه ولا يدري في أي طعام البركة. قد تكون البركة في هذا الجزء الذي يعني جاء في الآخر. نعم. قال حدثنا موسى بن عبد الرحمن هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن أبي داود الحفري وهو سليمان بن داود وهو داود الحفري أبو داود الحفري اسمه أبو داود عمر بن سعد عمر, نعم عمر بن سعد أيوة ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سفيان عن أبي الزبير سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. وأبو الزبير محمد مسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. نعم. يقول هل يجوز لعق أصابع اليد اليسرى إذا أصابها شيء من الطعام من غير قصد؟ هنا. القول بأن الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة ليس بصحيح يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يأكلون بأيديهم وأي شيء يجعل الأكل بالملعقة أقرب إلى السنة. وهذه من المسائل التي يعني يورون بها في بيت عند ابن مالك وهو يتعلق بالضمائر المتصلة والمنفصلة, الضمائر المتصلة والمنفصلة, وأن الضمير المنفصل لا يؤتى به إلا إذا لم يتأتى المتصل. ولهذا يقول مالك وفي اختيار, يعني في اختيار يعني يخرج الاضطرار, وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل. فيأتون بهذا في الأكل في الملعقة واليد, يعني يورون يعني في هذا هو اختيار لا يجيء المنفصل عن الملعقة إذا تأتى أن يجيء المتصل الذي هو اليد. قال رحمه الله تعالى: باب تنقية الصحفة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا أبو اليمان البراء قال حدثتني جدتي أم عاصم قالت: دخل علينا نبيشة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نأكل في قصعة فقال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة. ثم ذكر هذا الحديث, ذكر الترجمة في سلتي تنقية الصحفة, في تنقية الصحفة, يعني أن الطعام إذا لم يبق فيه إلا الآثار التي بقيت في الصحفة أو في الصحفة, يعني من بقية الطعام, إذا بقي طعام كثير يعني لا يمكن أكله يترك ويستفيد من غيره, لكن إذا لم يبق إلا حبات أو آثار الطعام فإنها تسلت الصحفة و يعني يؤكل هذا الذي بقي. هذا مثل لعق الأصابع, كما أن الأصابع يعني يلعق ما علق بها, فكذلك الصحفة عندما يكون فيها بقايا فإنها تسلت بالأصبع ثم تؤكل. هذا هو المقصود بتنقية الصحفة, يعني سلتها. وقد أورد في هذا الحديث الذي فيه أن من أكل في قصعة فلحسها استغفرت له القصعة, من أكل في قصعة فلحسها يعني بمعنى أنه سلتها ولم يبقى فيها آثار فإنها تستغفر له الصحفة, تستغفر له. وهذا الحديث غير صحيح, هذا الحديث ضعيف, لكن سلت الصحفة جاء في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام, قال جاء في الحديث عن أنس قال: وأمرنا أن نسلت الصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة خرج أصحاب الكتب إلا الترمذي, عن يزيد بن هارون الواسطي ثقة خرج أصحاب الكتب, عن أبي اليمان البراء وهو اسمه معلى بن راشد, نعم, وهو مقبول خرج الترمذي بن ماجه, نعم, عن جدته أم عاصم وهي مجهولة مقبولة, نعم, خرج الترمذي بن ماجه, نعم, عن نبيشة رضي الله عنه أخرج له مسلم وأصحاب السنن, نعم. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ونصر بن علي قال حدثنا المعلى بن راشد أبو اليمان قال حدثتني جدتي عن رجل من هذيل يقال له نبيشة الخير رضي الله عنه قال: قالت: دخل علينا نبيشة ونحن نأكل في قصعة لنا فقال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل في قصعة ثم لحسها استغفرت له القصعة. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف هو صدوق البخاري تعليقا وابو داود بن ماجه, نعم, ونصر بن علي هو نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب الكتب وهو شيخ لأصحاب الكتب, عن المعلى عن جدته عن نبيشة, يعني هنا ذكره باسمه وهناك ذكره بكنيته ولقبه, هو اللي في الإسناد الأول هو اللي في الإسناد الثاني, إلا أنه في الأول ذكر باسمه بكنيته ولقبه والثاني ذكر باسمه. وهذا من أنواع علوم الحديث أنه تعرف الكنى وتعرف الألقاب, وفائدة معرفتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, يعني فالآن الذي لا يعرف أن المعلى أن المعلى ابن ابن راشد ابن راشد هو أبو يحيى البراد يظن أن هذا شخص وهذا شخص، لكن إذا عرف أن هذه أبو يحيى والبراد كنية أبو يعلى البراء أبو يعلى البراء البراء أبو يعلى البراء يعني أن أبو يعلى أبو هذه اليمان كنية أبو اليمان البراء أبو اليمان البراء أنها كنية للمعلى ابن راشد، والبراء لقب له لا يلتبس عليه الأمر، والذي لا يعرف يظن أن أبو أن أن أن أبو أبو يحيى أبو اليمان أبو اليمان البراء شخص، وأن المعلى ابن راشد شخص آخر. قال رحمه الله تعالى: باب الأكل مما يليك. وكما عرفت أن الحديث هذا ضعيف، ولكن الحديث الصحيح الذي ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أنس هو الذي أشرت إليه، وفيه وأمرنا أن نسلت، وهو في صحيح مسلم، وأمرنا أن نسلت الصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. قال رحمه الله: باب الأكل مما يليك. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني قال: حدثنا عبيد الله قال: حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. ثم ذكر باب الأكل مما يليه، يعني عندما يقدم الطعام فكل واحد يأكل مما يليه، كل واحد ما يأكل ما يليه، ما دام الطعام نوعا واحدا فإنه يأكل ما يليه، لا يأكل من الجوانب الأخرى ولا يأكل من الوسط، وإنما يأكل مما يليه حتى ينتهي، وإنما يأكل مما يليه حتى ينتهي. هذا إذا كان الطعام نوعا واحدا، أما إذا كان منوعا يعني بأن يكون صحن فيه أنواع من الفواكه، فيه برتقال وتفاح وموز وعنب وغير ذلك، فإن له أن يأخذ ما يريد يعني من هذه الأنواع، يأخذ ما يريد من هذه الأنواع، لأنه ليس مثل الطعام الواحد الذي يأكل مما يليه ولا يتعداه إلى غيره، بل له أن يأخذ من الوسط ويأخذ يعني من غير الذي في يليه، قد يكون الذي يليه كله نوع واحد وأخذ منه، لكنه يريد أنواعا أخرى، يريد أنواعا أخرى يعني فله ذلك. فالحاصل أنه إذا كان الطعام واحدا فيتعين عليه الأكل ما يليه، وإن كان منوعا فله أن يأخذ الشيء الذي يريده من هذه الأنواع. إذا وضعت المائدة فليأكل مما يليه ولا يتناول من بين يدي جليسه. نعم، ولا يتناول من بين يدي جليسه، يعني إذا كان سواء كان أمامه ولا عن يمينه أو عن شماله، أو كان يعني الناس مستديرون، فإنه يأكل ما يليه، لا يأكل يعني من اليمين ولا من الشمال. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن أبي سلمة قال: كانت يده تطيش في الصحفة، تطيش في الصحفة، فقال: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. نعم. قال: حدثنا محمد بن خلف العسقلاني هو صدوق النسائي بن ماجه. نعم. عن عبيد الله هو بن موسى ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عبد الأعلى ابن أعين وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن يحيى بن أبي كثير اليمامي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عروة بن الزبير ثقة فقيه أخرج أصحاب الكتب. عن ابن عمر. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا العلاء بن الفضل بن عبد الملك بن أبي السوية قال: حدثني عبيد الله بن عكراش عن أبيه عكراش بن ذؤيب رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجفنة كثيرة الثريد والودك، فأقبلنا نأكل منها، فخبطت يدي في نواحيها، فقال: يا عكراش كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه ألوان من الرطب، فجالت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطبق، وقال: يا عكراش كل من حيث شئت فإنه غير لون واحد. ثم ذكر هذا الحديث عن الكراش رضي الله تعالى عنه من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأنه أكل مع النبي عليه الصلاة والسلام, وكان المأكول ثريدا يعني ثريد وودك, يعني أنه من الخبز الذي فت وجعل يعني في مع مع مع دهن, يعني الذي أخذ من من من من شحم الحيوان, ففت به يعني هذا الخبز, فهذا هو الثريد. وإذا كان معه اللحم يعني يكون أكمل وأتم, ففت الخبز يعني بهذا الدهن أو هذا الودك الذي هو دهن يعني من بهيمة الأنعام, حتى اختلط به وصار سهل المذاق وهو نوع واحد. فقال أن يده خبطت فجالت في الأول فخبطت يدي, خبطت يعني أنها جاءت يعني على غير قصد, يعني ليس مثل الإنسان الذي مد يده ليتناول وليأكل, وإنما خبطت جاءت هكذا يعني عرضا بدون قصد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مما يليك فإنه نوع واحد, فإنه نوع واحد يعني أنه لا فرق بين الجوانب الأخرى والجانب الذي يليك, وإنما كل مما يليك. ثم إنه أتي بطبق يعني فيه رطب منوعة, فجالت يد الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الطبق, بمعنى أنه يأخذ الأنواع التي يريد. ثم قال له للعكراش وهو يأكل معه, قال خذ ما تريد فإنه يعني أنواعا وليس بنوع واحد. وهذا يدل كما ذكرت في الأول أنه إذا كان طعاما واحدا فإن الإنسان يأكل مما يليه ولا يأكل من الجوانب الأخرى, لأنه لا فائدة من هذا الفعل, وإنما فيه إذاء من يشاركه بكونه يأكل من جهته مع أن الكل شيء واحد. وأنه إذا كان منوعا يأخذ الإنسان ما يريد, ولو كان ولو لم يكن من الشيء الذي مما يليه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار هو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب, عن العلاء بن الفضل وهو ضعيف أخرج له تلميذه ابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن عكراش وهو قال البخاري لا يثبت حديثه. نعم. أخرجه الترمذي ابن ماجه. نعم. عن أبيه عكراش بن ذؤيب أخرج له الترمذي ابن ماجه. نعم. الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح, لأن كل إنسان يأكل ما يليه إذا كان نوعا واحدا, هذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وأما إذا كان منوعا فله أن يأخذ مما يريد. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق اليحصبي قال حدثنا عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها. ثم قال: باب الأكل من ذروة الثريد. هذه باب الأكل النهي, باب النهي عن الأكل من ذروة. نعم. باب النهي عن الأكل من ذروة الثريد, يعني الذي هو أعلاه والذي يكون في الوسط, لأن الطعام في الغالب إذا وضع في الصحن فإن الكثرة تكون في الوسط والجوانب تكون يعني أقل يعني, ثم يحصل التدرج يعني إلى أن يكون المكان الكثير في الوسط فيكون له ذروة يعني علو, يعني أنه مرتفع يعني على غيره. وهنا جعل الترجمة مقصورة على الثريد, مع أن المقصود هو الطعام, والأولى أن يقال ذروة الطعام, يعني ليس مقصودا على الثريد, لكن لما كان الحديث يتعلق بالثريد ترجم بما يطابق الحديث, ترجم بما يطابق الحديث, وإلا فإن الأصل أن الحكم يكون عاما لكل طعام، يعني سواء كان ثريدا أو غير ثريد، يعني لا يأخذ الإنسان من وسطه ولا من الجوانب الأخرى، وإنما يأكل مما يليه، ولا يأكل من الوسط وإنما يأكل مما يليه، حتى يعني يبارك فيه، بمعنى أن الإنسان يأكل من جهته ثم يبقى بقية تكون في الوسط فيكون في ذلك البركة. ثم ذكر يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتي بقصعة، نعم، فقال كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها، يعني كل يأكل مما يليه من الجوانب ولا يأكل من الوسط، لا يأكل من الذروة، يعني حتى يبارك لهم فيه، لأن الأكل إذا حصل شيئا فشيئا وحصلت البقية في الوسط فإن ذلك يكون في بركة، بحيث أنهم يأكلون ويتركون، يعني يتركون ويتركون، يأكلون ويتركون، يأكلون مما يليهم، وإن زاد شيء يبقى في الوسط حتى يأكله من يأكله من يحتاج إليه. قال ولا تأكلوا من وسطها ودعوا ذروتها يبارك فيها، دعوا ذروتها الذي هو الوسط المرتفع الذي هو في الغالب يكون مرتفعا وأعلى من الجوانب، وأعلى من الجوانب، لأن الطعام في الغالب يعني يكون أكثر في وسطه ويكون بعد ذلك متدرج، يعني من جميع الجهات، يعني بالانخفاض، ويكون في الوسط يعني الكوم والتجمع يعني فيه بكثرة، يعني في الوسط، فالناس لا يأكلون من وسطه وإنما يأكلون من الجوانب. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه وأبوه ثقة أخرج أبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن محمد بن عبد الرحمن بن عرق وهو صدوق أبو خالد المفرد وأبو داود والنسائي بن ماجه، نعم، عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب، نعم. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أبو حفص عمر بن الدرفس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي قسيمة عن واثل بن الأسقع الليثي رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس الثريد فقال كلوا بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتي من فوقها. ثم ذكر هذا الحديث عن واثل بن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ برأسه الثريد، برأس الثريد، يعني وضع يده على الوسط، يعني وضع يده على الوسط، قال كلوا من الجوانب ودعوا يعني هذا الوسط، ودعوا هذا الوسط فإن البركة تنزل من فوقها، فإن البركة تأتيها من فوقها، فإن البركة تأتيها من فوقها، يعني هذا المكان المرتفع الذي كثر فيه الطعام البركة يعني تكون فيه، فإذا أكل الناس من جميع الجوانب وتركوا يعني شيئا في الوسط معنى ذلك أنه بورك لهم في طعامهم وأنهم شبعوا وتركوا ذلك الوسط الذي هو مرتفع والذي له قمة مرتفعة عن غيره، فإنه يستفيد منه من يحتاج إليه غير هؤلاء الأكلة. كلوا بسم الله من حواليها، كلوا بسم الله يعني سموا، يعني كلوا مسمين الله عز وجل قائلين بسم الله. واعفوا رأسها، اعفوا يعني اتركوه، يعني لأن الاعفاء هو التوفير، يعني توفيره وتركه. نعم. فإن البركة تأتيها من فوقها. نعم. قوله هنا كلوا بسم الله يعني يدل على أن الإنسان يسمي الله عز وجل عندما يأكل. لا، السؤال هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في هذا القول، تقول يعني إذن وتذكر بالتسمية، إذن بالأكل بقوله كلوا وتذكر بالتسمية بقوله بسم الله، يعني هل يقال إذن العادة الموجودة سمى الله لها وجه من السنة؟ نعم، يعني سمى الله يعني يكون مضيف، إيه يضيف، نعم، يقول سمى الله يعني كلوا، يعني سمى الله كلوا. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق خرجه البخاري وأصحاب السنة. عن أبي حفص عمر بن الدرفس وهو مقبول خرجه ابن ماجه. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي قسيمة وهو مجهول مجهول خرجه ابن ماجه. نعم. عن واثل بن الأسقاع رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وذروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه. وهذا مثل الذي قبله من الأحاديث، لأن الناس يأكلون كل واحد يأكل ما يليه ويذرون وسطه، وهين البركة تنزل في الوسط. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر صدوق أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. عن محمد بن فضيل صدوق أخرج أصحاب الكتب. عن عطاء بن السائب وهو ثقة اختلط صدوق اختلط صدوق اختلط وحديثه أخرج البخاري وأصحاب السنن. ومحمد بن فضيل لم ليس من الذين سمعوا منه قبل الاختلاط، ولكن تابعه شعبة وقد سمع منه قبل الاختلاط، فالعلة يعني في الاختلاط اختلاط عطاء بن السائب غير مؤثرة، لأنه قد رواه عنه شعبة وقد سمع منه قبل الاختلاط. نعم. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ثقة أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل إذا كان الشخص يأكل من صحفة لوحده فهل يجوز أن يأكل من وسط الصحفة؟ السنة أن الإنسان يأكل مما يليه ويترك وسط الصحفة والجوانب الأخرى حتى يستفيد منها من يستفيد. يقول هناك أنواع من الطعام يوضع الطعام في وسط الصحفة وحوله مثل المرق، فهل يدخل في هذا المرق يكون حول الطعام يعني فهو يكون من خارج الصحفة؟ لا، في الصحفة في أطرافها المرق والوسط عصيد ولا رز ولا سليق. يعني المرق يكون في أطراف الصحفة؟ نعم. يعني كيف المرق يأخذ في الملاعق، يعني لا يأخذ في اليد؟ إذا كان الأمر كذلك نعم يستعمل الملعقة في مما يليه ولا يروح يأخذ من الجوانب الأخرى، ثم يأخذ من مما يليه من الرز أو غيره من الطعام. لكن إن كان الأمر كما ذكر، وأنا لا أعرف هذه الطريقة، يعني أن يكون يعني صحن واحد يكون وسطه والبازي والجوانب يعني مرق، يعني الذي نعرف أن المرق يكون في صحون خاصة، يعني تكون حول الطعام، فإن كانت هذه الطريقة موجودة عند بعض الناس فإنه يأكل يشرب بالملعقة من المرق ما يليه ويأكل من الرز أو الطعام الذي هو متصل بالجانب الذي يليه. وكذلك العكس، لو كان في ذروة الطعام نوع غير الموجود في حواليها. نعم، إذا كان مثلا الخبز، مو بالخبز، اللحم، لأن اللحم يعني يجعل على وسط الطعام، فالإنسان له أن يعني يأكل ما يليه من الرز مثلا ثم يمد يده إلى أن يأكل من هذا النوع الذي في الوسط الذي هو اللحم. هذه الجمل التي نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن يقولها الإنسان الآن لضيوفه تذكيرا لهم فيقول لهم كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها؟ لا، يعني ما يقول لهم، لكن إذا شاف أحد يعني مخالف يعني يمكن أن ينبهه أو يذكر الحديث. قال رحمه الله تعالى: باب اللقمة إذا سقطت. قال حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال: بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين، فقيل: أصلح الله الأمير، إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام. قال: إني لم أكن لأدع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم. إنا كنا يؤمر أحدنا إذا سقطت لقمته أن يأخذها فيميط ما كان فيها من أذى ويأكلها ولا يدعها للشيطان. ثم ذكر باب اللقمة إذا سقطت، يعني أن الإنسان الذي سقطت منه يأخذها، فإن كانت على مكان ليس فيه سماط وإنما على تراب مثلا فإنه يأخذ تلك اللقمة ويميط ما علق بها من تراب ويأكلها، وإن كانت على مكان نظيف كالسماط الذي يوضع يعني فوقه الطعام فإن المكان النظيف يأخذها ويأكلها بدون حاجة إلى إماطة، لأنه ما علق بها شيء، لأن المكان الذي وقعت فيه نظيف. فإن كان الإنسان عندما تسقط منه إن كان على مكان نظيف أخذها ولم يكن بحاجة إلى الإماطة، وإن وقعت على مكان فيه تراب أو فيه يعني شيء يختلط به فإنه يزيل ذلك الذي علق بها ويأكلها. وقد جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأورد هذا الحديث عن المعقل. نعم، معقل بن يسار. قال بينما هو يتغدى إذ سقطت منه لقمة فتناولها فأماط ما كان فيها من أذى فأكلها. نعم. فتغامز به الدهاقين. الدهاقين هم العجم الذين يعني يشتغلون في البساتين ويشتغلون في الفلاحة، فكان يأكل من طعام فسقطت فأخذها وأماط فيها من أذى، فصاروا يتغامزون يعني متعجبين أو مستغربين، يعني الطعام كثير قدامه طعام ومع ذلك يعني يأخذ هذه التي سقطت وعلق بها تراب فيأخذها، يعني استغربوا ذلك، ويعني كانوا يعني يريدون أن هذه تترك وأن الإنسان يأكل من هذا الطعام الكثير الذي هو أمامه. فلما علم بذلك قال إنه لم يكن ليدع شيئا علمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من أجل هؤلاء العجم الذين يعني تغامزوا والذين استغربوا. ثم إنه بين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وأمرهم بأنه إذا يعني وقعت اللقمة فأن الإنسان يأخذها ويميط فيها من أذى ثم يأكلها ولا يدعها للشيطان والحديث ضعيف، ولكنه جاء في حديث أخرى صحيحة، ومنها الحديث الذي ذكرته الذي في صحيح مسلم الذي فيه الأمر بسلت الصحفة. فإن فيه أيضا كل إنسان إذا سقطت لقمته يأخذها ويمطم فيها من أذى ويأكلها، والحديث في صحيح مسلم. نعم. كان أمير قال له كأنه يعني أمير يعني. قيل أصلح الله الأمير. نعم. قال حدثنا سويد بن سعيد صدوق أخرج له مسلم بن ماجه. نعم. عن يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحاب كتب. عن يونس عن الحسن يونس بن عبيد بن عبيد ثقة أخرج أصحاب كتب، والحسن بن أبي الحسن ثقة أخرج أصحاب كتب وهو مدلس وقد روى بالعنعنة. نعم. عن معقل بن يسار رضي الله عنه أخرج أصحاب كتب. قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى وليأكلها. ثم ذكر هذا الحديث الصحيح الذي فيه أن إذا وقعت اللقمة من يد أحدهم وهو يأكل فإنه يأخذها ويمسح فيها ما فيها من أذى ويأكلها، وهذا في ما إذا كان المكان فيه شيء يعلق بها كما جاء في الحديث، وإلا فإنه يأخذها ويأكلها حيث تكون في مكان نظيف ليس فيه شيء يعلق به. نعم. قال حدثنا علي بن المنذر عن محمد بن فضيل عن الأعمش سليمان بن مهران ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي سفيان وهو طلحة بن نافع وهو صدوق أصحاب الكتب. نعم. عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الثريد على الطعام. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسي امرأة فرعون، وإن فضل عائشة رضي الله عنها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ثم ذكر فضل الثريد، والثريد هو طعام مفضل عند العرب، وهو الخبز الذي يفت ويقطع ثم يجعل مع مرق أو شيئا يعني من من من من الدهن، كما مر في الذي مضى أنه يعني ثريد وودك، وإذا كان معه لحم فهو أكمل. فهذا لحم مفضل عند طعام مفضل عند العرب. ثم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يعني هذا الحديث أو ذكر بما جاء هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة عمران وآسية امرأة فرعون. ثم قال: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقوله كمل من النساء الرجال كثير، لأن الرجال فيهم الأنبياء وفيهم الرسل، والرسالة إنما هي في الرسل وإنما هي في الرجال وليس في النساء، يعني من نبئت أو أرسلت، وإنما هذا من خصائص الرجال، فكمل منهم الكثير. وأما النساء فكمل منهن مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون. قيل إن هذا للتمثيل، فلا يعني يرد عليه أن من هذه الأمة مثل خديجة ومثل فاطمة ومثل عائشة ومثل يعني غيرهن، يعني من أمهات المؤمنين وغيرهن ممن لهن فضل ولهن نبل. لا يعني ذلك أن أنه ليس فيه إلا هذا الذي ذكر، ولكن ذكر هاتين المرأتين لأنهما ممن كمل في الأمم السابقة، وذكرت عائشة رضي الله عنها لأنها ممن كمل في هذه الأمة، لكن لا يعني ذلك أنه لم يكمل غيرها. ثم ذكر قال: فضلها كفضل الثريد على سائر الطعام، كفضل الثريد على سائر الطعام، كما أن الثريد مقدم على غيره وله ميزة على غيره، فإن عائشة لها ميزة على غيرها، لا سيما أمهات المؤمنين فإن لها ميزة عليهن من جهة أنها من أوعية السنة، قد حفظت الكثير عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يحصل لأحد من أمهات المؤمنين مثل ما حصل منها من كثرة الحديث، ولهذا هي من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذين زادت أحاديثهم على 1000 حديث يعني في الكتب الستة. ولهذا فإن المكثرين من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام 7 6 رجال وامرأة واحدة، وهذه المرأة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضها، فهي من أوعية السنة، ثم أيضا هي من أحب أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم إليه، ولها منزلة على غيرها، لها تقدم على غيرها ولها تميز على غيرها، فصار لها يعني هذا الشرف ولها هذا الفضل ولها هذه الميزة. ثم إن الحديث يعني فيه بيان فضل الثريد يعني وتمييزه عند العرب على غيره، ولهذا شبه فضل عائشة على غيرها بتفضيل الثريد على غيره من الطعام في ما عهده العرب. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار عن محمد بن جعفر. محمد بن جعفر غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أنبانا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وهذا الحديث يعني موافق لبعض الحديث الأول الذي تقدم وإسناده ضعيف ولكن متنه صحيح. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى هو التوجيبي المصري وهو صدوق أخرجه مسلم. النسائي بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن وهب المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن مسلم بن خالد وهو المكي وهو صدوق كثير الأوهام. نعم. أبو داود بن ماجه. نعم. عن عبد الله بن عبد الرحمن هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب مسح اليد بعد الطعام. قال حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبيه عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله غريب ليس إلا من ليس إلا عن محمد بن سلمة. ثم ذكر باب مسح اليد بعد الطعام. باب مسح اليد بعد الطعام. معلوم أنه تقدم في الأحاديث أنها لا تمسح إلا بعد اللعق. لا تمسح إلا بعد اللعق لأن جاءت الحديث لا يمسح يده حتى يلعقها أو يعقها وبعد ذلك تمسح. أما أن تمسح وفيها آثار الطعام فلا. ولكن يمكن إذا راحت آثار الطعام بقيت الزهومة والدسومة العالقة بها فيمكن الإنسان أن يخفف يعني ذلك بمسحها بمنديل أو غيره ثم يغسلها. ومن ناحية الصلاة كون الإنسان يصلي يعني ولم يتوضأ بعد أن أكل الطعام الوضوء الشرعي كما هو معلوم لا يشرع لا للطعام لا قبله ولا بعده وإنما الوضوء اللغوي هو الذي يشرع في الطعام إذا كان في اليد يعني شيء من القذى أو شيء من الوسخ الذي يحتاج إلى تنظيفها منه حتى لا يدخل إلى جوفه هذا الذي علق بيده. وكذلك بعد ذلك كون الإنسان يغسل يديه حتى تذهب تلك الرائحة وحتى لا يحصل منه نوم فتأتي إليه الهوام بسبب هذه الرائحة فيصيبه ضرر. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات وفي يده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. فمسح اليد لا يكون بعد الأكل مباشرة وإنما يكون بعد لعق الأصابع. يمكن إنسان أن يمسحها بمنديل أو يمسحها بشيء يعني يخفف زهومتها ثم بعد ذلك الغسل. ولكن ذلك لا يمنع من كل إنسان يصلي وفي يده تلك الدسومة لأنه الغسل يعني بعد الوضوء لا يلزم. وأما بالنسبة للوضوء اللغوي فإن ذلك مستحب وينبغي حتى لا يبقى تلك الآثار التي قد تضر بالإنسان وأيضا التي قد تجعل بعض الناس يعني يشمون هذه الرائحة وينشغلون بها. نعم. قال حدثنا محمد بن سلمة المصري المرادي وهو ثقة أخرج له مسلم وداود النسائي بن ماجة. نعم. عن عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى. محمد بن سلمة المرادي هذا من شيوخ من شيوخ بن ماجة وغيره. وهناك محمد بن سلمة الحراني في طبقة أعلى لا يروون عنه مباشرة. فإذا جاء محمد بن سلمة من شيوخهم فهو محمد بن سلمة المرادي المصري، وإذا جاء محمد بن سلمة الحراني فإنه يكون بطبقة أعلى متقدمة على طبقة شيوخ ابن ماجه وغيره، فلأنهم يرون عنه بواسطة لأنهم من الطبقة التاسعة. نعم. عن محمد بن أبي يحيى، وهذا محمد بن فليح وهو صدوق يهم. نعم. أخرجه البخاري والنسائي بن ماجه. وأبوه فليح بن سليمان صدوق كثير الخطأ أخرجه. نعم. أصحاب الكتب. نعم. عن سعيد بن الحارث وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن جابر بن عبد الله. نعم. قال أبو عبد الله غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة، يعني أنه يعني ما حصله أو ما رواه إلا عن طريق محمد بن سلمة الذي هو شيخه المرادي. حكم الشيخ عليه؟ نعم، الشيخ ضعف من أجل فليح بن سليمان. نعم. قال مع أنه البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن رياح بن عبيدة عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. ثم ذكر ما يقال عند الفراغ من الطعام، يعني وهو حمد الله عز وجل، لأنه يسمى في أوله ويحمد الله في آخره، يسمى الله في أول الطعام ويحمد الله في آخر الطعام. وذكر أحاديث منها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا فرغ من الطعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. والحديث في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن حجاج، حجاج بن منهال، حجاج بن عطاء وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس. نعم. وهو مدلس هنا أخرج له خالد المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن رياح بن عبيدة وهو ثقة أخرج أبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم والليلة وابن ماجه. نعم. عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد، هذا المولى لم أجده. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع الطعام أو رفع ما بين يديه، يعني شك من الراوي، يعني إذا رفع ما بين يديه من الطعام الذي يأكله وفرغ منه فإنه يقول الحمد لله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أو ربنا. يعني فإذا كان المقصود يعني غير مودع وغير مستغنى عنه وغير كذا يرجع إلى الله فإنه قال ربنا، يعني ليس مستغنى عنه، يعني ربنا غير مستغنى عنه ولا مودع ولا يعني وليش ولا مكفي، وإنما يعني وإن كان يرجع إلى الطعام نفسه فيقال ربنا، يعني غير مستغنى عنه وغير مكفي، يعني نفس الطعام ربنا يعني يا ربنا، يا ربنا. فهذا يعني دعاء ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما يقال بعد الطعام. نعم. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم هو دحيم ثقة أخرجه البخاري و أبو داود والنسائي بن ماجه. نعم. عن الوليد بن مسلم ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن ثور بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن خالد بن معدان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب. هو شف من بلده من الشام هو ايه؟ هو شامي. نعم. أبو أمامة. نعم. إذن يصير كل الرجال شاميون يعني عبد الرحمن الدمشقي وابن إبراهيم الدمشقي وكذلك الوليد مسلم الدمشقي وكذلك ثور وكذلك خالد بن معدان. شو قال في أبي أمامة؟ سكن الشام. إذن هو مسلسل بالشاميين. قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني الحمد لله أطعمني هذا ورزقني رزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني هذا الدعاء يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني. يعني أن الله عز وجل ساق هذا الرزق إلى الإنسان ومكنه منه وصار في حوزته وفي ملكه وتحت تصرفه ثم بعد ذلك مكنه من أكله وجعله يستسيغه ولم يحصل له من الأمراض ومن الأسقام ما يجعله لا يشتهيه. فالله عز وجل جمع له بين الحسنيين رزقه هذا الطعام وجعله يتمكن من أكله ويستسيغ أكله لأن من الناس من يكون عنده الثراء العظيم وعنده الأموال الطائلة ولكنه ما يحصل له أن يعني يستسيغ الأكل وأنه يهنأ بالأكل يعني عنده من الأمراض وعنده من الأسقام ما يجعله ما يشتهي ولا يستفيد من هذا الطعام. فيكون الطعام عنده المال كثير يكون المال عنده كثيرا ولكنه لا يستفيد منه. ومن الناس من يكون ما عنده الطعام ولكن الله يعطيه الشهوة ويعطيه القدرة ويعطيه التمكن من كونه يأكل. فالإنسان الذي أطعمه الله عز وجل رزقه وأطعمه وجمع له بين هذا وهذا هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على الإنسان وهي من غير حول منه ولا قوة وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فله الحمد والفضل والنعمة على على على ما تفضل به من يعني إيصال الرزق إلى الإنسان وتمكينه من الاستفادة منه وأكله والهناءة به. نعم. قال حدثنا حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب. نعم. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن أبي مرحوم عبد الرحيم وهو صدوق أبو داود الترمذي والنسائي في عمل يوم الليلة وابن ماجه. نعم. عن سهل بن معاذ بن أنس وهو لا بأس به. نعم. البخاري في المفرد أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي عن سهل بن معاذ بن أنس. نعم. الجهني. نعم. هو صحابي خرج البخاري في المفرد. نعم. أبو داود الترمذي وابن ماجه. نعم. قال عن الثلاثة الآخرين نزلاء مصر والأول مصريون. نعم. حرملة بن يحيى عن عبد الله بن وهب عن سعيد بن أبي أيوب. نعم. هؤلاء مصريون. عن أبي مرحوم عبد الرحيم نزيل مصر سهل بن معاذ نزيل مصر عن أبيه معاذ بن أنس الجهني نزيل مصر هي كلها مصريون. قال رحمه الله تعالى باب الاجتماع على الطعام. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.